القاهرة تقدم مع صفق الإنذار. مع صفق الإنذار توجه عزة إسماعيل. العالم الكبير الدكتور وسيم السيسي، الطبيب والباحث في علم المصريات، برحب بحضرتك. كل عام وحضرتك بخير ورمضان كريم. أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بخير. العالم الكبير الدكتور وسيم السيسي، الطبيب والباحث في علم المصريات القديمة، اكتشاف مقبرة الملك تحتمس الثاني زوج الملكة حتشبسوت، الأسرة 18، ينبئ بماذا؟ خاصة أنها أول مقبرة ملكية يتم اكتشافها منذ مقبرة توت عنخ آمون منذ عام 1922. طبعا ده اكتشاف عظيم ومهم قوي، ونعرف أنه هو تحتمس الثاني كان زوجا ضعيف، وعشان هي كانت الملكة من وراء الستار الحاكمة، ولما مات هو بقت وصية على تحتمس الثاني، وفضلت وصية عليه لغاية ما ماتت، وهو مسك الحكم بعد منها. هذا الامبراطور العظيم اللي عمل امبراطورية امتدت إلى ما بين النهرين شمالا، برقة غربا، أثيوبيا جنوبا. الأستاذ الدكتور وسيم السيسي، هناك إنذار موجه من الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار بشأن وجود وادي الملوك، معلقا: وادي الملوك واحد فقط في مصر، ولا يوجد وادي ملوك آخر في أطفيح، فبماذا ترد على هذا الإنذار؟ كلام ده صحيح 100%، وهو بكل أسف إن مذيعة ادعت عليا وجايبة مقالة وفيها صورتي طبعا، إن أنا بقول إن في وادي ملوك أول بتاع، مع إن لو أنها قرأت هذه المقالة، وأي حد دلوقتي سمعني يقدر يفتح جوجل ويكتب كده مقالة الدكتور وسيم وادي الملوك الأول بتاريخ 7/5/2016، يعني أنا بديك التاريخ أو أي حد يرجع تقدر حضرتك ترجعين. إنما لا، أنا قلت لجبنا سيرة بقى إن ده وادي الملوك ولا مش وادي الملوك. فإذا كلام الدكتور مصطفى وزيري صحيح فعلا، أنا معاه، وكل دي ادعاءات وتأويلات وفبركة والآخره، وست المذيعة دهيا عليها أن تقرأ قبل ما تتكلم. دكتور وسيم السيسي، حضرتك أطلقت إنذارا من خلال وثيقة تعود لعام 1907 حذرت من أن تقدم العرب يشكل تهديدا للدول الأوروبية، فهل ما تمر به المنطقة العربية حاليا من ضغوطات خارجية تأكيد لهذه الوثيقة؟ طبعا، وهي الوثيقة ده هي كانت يعني توصيات بعد سير هنري كامبل بانرمان اللي هو كان رئيس وزراء انجلترا في ذلك الوقت، وعمل مؤتمر سنة 1905 سنتين، وفي 1907 طلعوا بالتوصيات بأن هذه المنطقة ثرية جدا، غنية جدا، ممكن تبقى تهديد للغرب، وكان الحل عشان يتجنبوا هذا التهديد أن تكون لهم قاعدة عسكرية لهذه الدول الاستعمارية اللي هي إسرائيل دلوقتي، وعليهم أن هم يحموها، ووظيفتها الأساسية أنها لا تسمح بأي استقرار في هذه المنطقة، لأن الاستقرار معناه تقدم، والتقدم معناه تهديد لهذه الدول الغربية. أو من أجل هذا الدكتور وسيم السيسي أطلق إنذار آخر بأن تماسك المصريين المناعة أمام فيروسات المخططات الخارجية الساعية لتقسيم الدول العربية. هذا الإنذار من الدكتور وسيم السيسي وجهه لمن؟ الصهيونية العالمية، لأن الصهيونية العالمية لها أطراف خمسة، هم دايما طبعا مبدأهم ديفايد رول أو فرق تسوى، هم بيحاولوا مع مصر هذا، ولكن المخزون الحضاري لمصر وأنه شعب واحد، كان يعتنق الأمونية ثم جاءت المسيحية فاعتنق المسيحية ثم جاء الإسلام فاعتنق الإسلام باستثناء المسيحيين اللي موجودين دلوقتي، فهو شعب واحد، جيناته واحدة. واللي أثبت هذا مارغريت كيند العالمة الجينات الأمريكية، ما جت هنا مصر ومن 1994 ل 1999 خلال الخمس سنين دول عملت دراسات جامدة قوي على مصر، فطلعت بأن 97.5% من جينات المصريين مسلمين ومسيحيين واحدة، فهو شعب واحد، وعشان كده يصعب تقسيمه أو تفتيته، هو عصية على التقسيم. انذار من البرنامج للعالم الكبير الدكتور وسيم السيسي أننا نخشى عليك من الاتهام بالشيفونية أو المغالاة في الوطنية. أنا فخور جدا بهذا الاتهام، وأنا بعتمد على يعني شوفونية الغرب بالحضارة المصرية القديمة، فأنا أتهم بقى الغرب بالشوفونية وعشقهم هذا الجامد، فأنا أخذت الشوفونية دي من علماء الغرب. العالم الكبير الدكتور وسيم السيسي الطبيب وعالم علم المصريات، شكرا جزيلا لك، كل عام وحضرتك بألف خير. شكرا جزيلا، سعدت كثيرا بحواراتك الذكية، ورمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. مع سبق الإنذار، مع سبق الإنذار وجهت عزة إسماعيل.